ثم ذكر الله في القسم الثاني من الآية 9 إلى الآية 42 عذاب الله للمكذبين الرسل من قبل، فذكر قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون، ذكر هؤلاء الخمسة. فتعالوا نذكر ما أو نقرأ ونسمع ونفهم ما ذكر الله من أمرهم. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قبلهم قبل قريش قوم نوح، فلما جاءهم كذبوا عبدنا نوحا وقالوا مجنون وازدجر. ازدجر يعني انتهروه بالسب، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، زجروه وسبوه وتوعدوه وقالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فدعا ربه، وهل لنا سبيل إلا ذلك؟ وهل لنا طريق إلا ذلك؟ التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وهو ناصر عباده. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انتصر يا رب، إن قومي غلبوني وإنني ضعيف لا أستطيع مقاومتهم، فانتصر أنت منهم لدينك بعقاب من عندك. قال تعالى استجابة للدعوة: ففتحنا، الفاء للتعقيب مباشرة بعد الدعاء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر بمطر غزير، وفجرنا الأرض، أمرنا الأرض بأن تتفجر عيونا تنبع، فالتقى الماء، ماء السماء والأرض، على أمر وعلى حال قد قدر، قضي به في الأزل وقدره الله عز وجل، ألا وهو هلاكهم بإحداث طوفان يهلكهم جميعا. وحملناه نوح عليه السلام على ذات ألواح ضخمة من الخشب ودسر، ألا وهي السفينة ذات ألواح ودسر، الألواح من الخشب والدسر المسامير التي تشد بها هذه الألواح، فرغم أنها من خشب ودسر إلا أنه بقدرة الله حملت نوح والذين آمنوا معه، وتحمل كذلك أمتعة الناس إلى يوم القيامة، تجري على وجه الماء بمن فيها بأعيننا بمرأة منا وتحت حفظنا وكلاءتنا جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح عليه السلام إذ كفر به قومه، جزاء لمن كان كفر، أجراها الله عز وجل ثوابا وجزاء حسنا لنوح عليه السلام الذي كفر به قومه والذي صبر هذا الصبر الطويل. ولقد تركناها، أبقيناها آية عبرة وعظة، شاع خبرها واستمر لمن يعتبر بها، آية نوح السفينة يحكي بها العرب بعد ذلك والناس جميعا، فهل من مدكر؟ هل من معتبر ومتعظ بها؟ فكيف كان عذابي للمكذبين ونذري بإهلاك لهم؟ طلع الموضوع بجد، طلع فعلا زي ما بقول لهم وزي ما أوحى إليهم وكما أوحي إلى الرسول الذي أرسل إليهم. ولقد يسرنا القرآن، سهلناه وهيئناه للذكر للتذكر والاتعاظ، وهذه حكاية عن قوم سبقوا تعلمون خبرهم، فهل من مدكر؟ هل من متعظ به بهذا القرآن؟ والاستفهام بمعنى الأمر، أي تذكروا واتعظوا. قصة نوح. ثم ذكره ما كان من عذاب لعاد لما كذبوا الرسل. قال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يا قوم ها هي عاد كذبت نبيهم هودا فعذبوا، فكيف كان عذابي ونذري؟ فتأملوا كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، ما سمعوا وما استجابوا. إنا أرسلنا عليهم، ربنا يقص علينا اللي حصل لهم بالضبط، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الصوت باردة صرصر في يوم نحس، في يوم شر وشؤم عليهم مستمر دائم الشؤم معهم إلى ورودهم جهنم. تنزع تقلع الريح الناس من الأرض وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم وتفصل الرأس عن الجسد كأنهم وحالهم هذا الذي ذكر أعجاز نخل منقعر، أصول نخل خاوية منقطع ساقط على الأرض. فكيف كان عذابي للمكذبين؟ كيف كان نذري إنذاري بإهلاكي لهم؟ ولقد يسرنا القرآن سهلناه وهيئناه للذكر للتذكر والاتعاظ فهل من مدكر، هل من متعظ به؟ يعني تذكروا واتعظوا